بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بسم الله الرحمن الرحيم.

مش مهم. وهذا ملح